اللهم سلمنا وسلم أمة الإسلام أجمعين يا أرحم الراحمين. باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام. إذن أنت إذا سلم عليك فعليك برد السلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أبيه قال قال أبو طلحة كنا قعودا بالأثنية نتحدث فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم للمجالس الصعودات اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا إنا قعدنا لغير ما بأس قعدنا نتذاكر ونتحدث. فقال إما لا يعني إذا لا يعني إما أنكم لا تستطيعون إلا هذا فأدوا حقها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحق غض البصر يغض الإنسان بصره عما لا يحل ورد السلام من سلم عليه لا بد أن يرد السلام وحسن الكلام الكلام يسأل عنه الإنسان والكلمة التي ينطقها الإنسان لا تذهب هملا ولا تترك سدى فهي إما عز يحمله الإنسان على رأسه وإما ثقل ثقيل يحمله المرء على ظهره يوم القيامة. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد المدني حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد. باب من حق المسلم للمسلم رد السلام. حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس. حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز. قال عبد الرزاق كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري فأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة. إذن الراوي أحيانا طبعا معمر بن راشد هو من أوثق الناس في الزهري رحم الله الجميع ولكن الراوي أحيانا يعني يروي الحديث على شكل اختصار في المتن والسند وأحيانا يأتي به كما هو. فهذا الحديث مسند صحيح. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.